يصلوا يعني إذا أراد يعني ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فقال إنه يريد أن ينظر إلى ساقيها هل له ذلك؟ أي نعم لا بأس ما في معنى لكن على كل حال الساقين ما أظن أنه مما يدعو إلى الرغبة فيها أو الرهبة منها. أهم شيء في عند الناس فيما أعتقد هي مسألة الوجه والشعر والكفين. أما رجلين حتى لو كان رجليها مهب زينة تحط عليها جوارب وخفاف ولا يدري عنها شيء.